كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، لا يخفى على عاقل أن الدنيا عبر، وأن التفكر في حالها من الإيمان، وأن النعم أضياف، وأن المعاصي تجلب النقم، وأن الفساد يجر العذاب. فاعتبروا رحمكم الله بالسابقين، وتفكروا في الراحلين، وخذوا العبر من المبتلين. فمن لم يعتبر بغيره كان عبرة لغيره. وقد أحاطت بنا النذر، واشتعلت من حولنا الفتن، وتكدرت على كثير من البلدان النعم. تفكروا واعتبروا في الفتن ومآلاتها وحصائدها، أرادوا بعض الحق من خلالها، فذهبت الحقوق، وأزهقت الأرواح، ودمرت الأوطان، وترحل الأمان. فاستمسكوا بالدين، فإنه حبل الله المتين، وتعلموا السنة، فإنها نجاة وعصمة. ولا تغتروا بالفتن مهما زخرفت، فإنها علقم مر وحصاد بور. فالفتن ما جاءت بيوم خير قط، بل هي ضياع وشتات وخوف وممات وبلايا وحسرات. وقد جاء ديننا بحسم مادتها وبيان مآلاتها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فاللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين، اللهم اكشف الضر عن المتضررين من المسلمين، اللهم ارحم عبادك المستضعفين من المؤمنين. اللهم إن بالمؤمنين من الضر والبلاء ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم صن أعراض المسلمين، اللهم احفظ ديار المسلمين، اللهم رد كيد الكائدين في نحورهم، اللهم رد كيد الكائدين في نحورهم، واجعل تدبيرهم تدميرهم. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم اجمع شملهم، ووحِّص صفهم، واجعلهم يدًا على من سواهم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم أوزعنا شكر نعمك، اللهم أوزعنا شكر نعمك. اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا، ولا بما فعله السفهاء منا. اللهم تقبل منا أجمعين، وتب علينا برحمتك يا أرحم الراحمين، وأدخلنا في عبادك الصالحين، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا نادمين. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك، اللهم وفقه بتوفيقك، اللهم احفظه بحفظك، واكلأه بعنايتك. اللهم البسه ثوب الصحة والعافية، واكتب له عظيم الأجر والمثوبة. اللهم أيده بنائبه وولي عهده وإخوانه. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لما تحب وترضى. اللهم ارحم الشيخ زايد، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واكتب له درجة عندك في عليين. اللهم واغفر للشيخ راشد والشيخ مكتوب. اللهم ارحم الملك عبد الله، اللهم ارحمه برحمتك الواسعة، واجد عليه بجودك الكريم. اللهم اجزه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وخلفائه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.